كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من القول ويظلم